الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فحديثنا إن شاء الله تعالى عن فضل الاستغفار، وكلنا يحتاج إلى الاستغفار، كلنا مذنب، كلنا مقصر، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين. الاستغفار ذكر الله جل وعلا في كثير من المواضع القرآنية، فتحدث الله عز وجل عن استغفار الأنبياء، كيف كانوا يستغفرون، كيف كانوا يتوبون، كيف كانوا يعودون ويرجعون إلى الملك سبحانه وتعالى طلبا للغفران. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران وهو يتحدث عن فضل المستغفرين، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. في وقت السحر بعد قيام الليل، بعد أن صلوا وتهجدوا وقاموا لله عز وجل، جلسوا للاستغفار يطلبون المغفرة من الله عز وجل، يقولون: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. هكذا هؤلاء أعد الله عز وجل لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، كما قال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ما هؤلاء؟ ما حالهم؟ منهم والمستغفرين بالأسحار. وبين الله عز وجل في سورة النساء أن المؤمن إذا استغفر فتح الله عز وجل عليه ونور قلبه وأرشده ورفقه. قال جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيما. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن للخائنين مدافعا ومحاميا، واستغفر الله. يقول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال العلماء: المفتي إذا أراد أن يفتي والعالم إذا أراد أن يتحدث فمن الأدب أن يستغفر ربه أولا حتى يفتح الله عز وجل عليه. ولذلك فإن الله عز وجل أمر نبيه بالاستغفار قبل أن يحكم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. ثم أمره جل وعلا بالاستغفار فقال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم بين سبحانه كيف أن العبد إذا استغفر وأناب وعاد إلى ربه حتى وإن كان من الكافرين قبل الله عز وجل منه إذا دخل في الإسلام. قال جل وعلا عن الكفار: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هم كفار يكفرون بالله واليوم الآخر، لكنهم إذا استغفروا وأسلموا وتابوا إلى الله عز وجل غفر الله عز وجل لهم ذنوبهم وما سلف منهم من الأعمال الكفرية. وأخبر جل وعلا عن النصارى لعنهم الله بعد أن نسبوا الولد إلى الله، كفرهم الله تعالى في كتابه فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قالوا إن الله ثالث ثلاث. فبعد أن نسبوا الولد إلى الله دعاهم الله عز وجل إلى التوبة، وأنهم إذا استغفروا ربهم غفر الله عز وجل لهم. فقال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. سبحانه وتعالى. والاستغفار سبب لدفع المصائب، وهذا من بركته. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، ثم ماذا؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، في سورة الأنفال. إذا فكلما وقعت في ذنب فاستغفر. إياك أن تقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إياك، فهذا مراد الشيطان منه. هذا ما يريد الشيطان، هذا ما يريده الشيطان، يريد أن يقنطك من رحمة الله. رجل يريد أن يصلي الفجر في جماعة، فكلما أخذ بالأسباب وصلى مرة ترك مرة، فيأتيه الشيطان: أنت لا فائدة فيك، أنت فاشل، أنت لم تصلح، لست من المفلحين، لا تتعب نفسك، خلاص. فييأس من نفسه وييأس من صلاح ذاته، فينخرط في المعصية ويترك سبيل المؤمنين ويترك الاستقامة. هذا ما يريده الشيطان. لا، كلما تركت صلاة كلما استغفرت وجددت النية وعزمت على التوبة، هكذا حتى خروج الروح. لأنك كلما جددت الاستغفار وكلما عزمت على التوبة بعد المعصية كلما غفر الله عز وجل لك. نعم. من أسماء الله عز وجل الغفار والغفور. لماذا ما كان من أسمائه الغافر؟ بعض الناس يقول: يا شيخ، قال الله تعالى غافر الذنب. هذه الكلمة أتت مباركة، غافر الذنب، لكنك لا يجوز أن تقول إن الله هو الغافر. لا، هو الغفار وهو الغفور. لماذا؟ لأن الغفار والغفور كلاهما من صيغ المبالغة، فإن الله عز وجل يغفر ويغفر ويغفر ويغفر ويغفر سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الغفار والغفور سبحانه وتعالى. والاستغفار سبب لجلب الرزق والعيال والبركة. قال تعالى في سورة نوح على لسان نوح عليه الصلاة والسلام، قال لقوم الكفار: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. فإذا استغفروا الله يرسل السماء عليكم مدرارا، أي بالمطر الغزير المتتابع لإنبات الزرع. ثم ماذا؟ ويمددهم بأموال وبنين. تريد المال؟ نعم، أكثر من الاستغفار. استغفر الله عز وجل 100 مرة، 1000 مرة، 1000 مرات إذا وقعت في ضائقة مادية. تريد الولد يا ذا الحلم؟ نعم، أريد الولد. جربت كل شيء وأخيرا قالوا لي: توبة واستغفار وعسل النحل والحبة السوداء، نجرب يلا. هذا الذي يحدث، أليس كذلك؟ إذا أحس بألم في بدنه، أو إذا وقع في أي مشكلة من مشكلات البدن، فإنه يرجع ويهرع إلى الأطباء: أغيثوني، سأنفق كل شيء، أريد الولد، والعمليات و ذلك يكون مجرد أثر النحل والحبة السوداء إلى غير ذلك مجرد الله عز وجل لا يجرب ستقوى الله لا يجرب إذا جربت العلاج اليدوي ولم تشعر براحة أو لم تشفى أبدا فاعلم أن هذا بسبب المعصية التي وقعت فيها. هذا منهج الإسلام. العلاج النبوي لا يحتاج إلى تزكية، لا نحتاج أن نزكي عسل النعم. وقال صلى الله عز وجل عرف القرآن فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، شفاء لبعض الأمراض وليس لجميعها. لا نحتاج إلى ذلك، لكننا نحتاج إلى اليقين، إلى اليقين. الله عز وجل لا يجرب، لا يتعامل معه بالتجارب. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، حتى ان الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار له وللمؤمنين، قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الحديث عن الاستغفار من كتاب الله عز وجل قوي. واريد ان اقول ان المعاصي والذنوب شؤم ووبال، وبين الله عز وجل ذلك في كتابه العظيم لما تحدث عن سبب هذه المدينه التي انعم الله عز وجل على اهلها بكل الخيرات. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كل من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فماذا صنعوا؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم. أرسل الله عز وجل سيلا هدم البيوت وهدم الحدائق والمساجد وأسلم الثمار. سبحانه وتعالى جزاء الفقر لأنهم كفروا بالله واستبدلوا نعمة الله عز وجل كفرا، بدلوها كفرا. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. والعياذ بالله. قول نوح عليه الصلاة والسلام لما كفروا لله مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. لما كفروا لله، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بسهم، أتى سهم في مقتل فمات، وهذا سهم عائد، ومعنى أنه سهم عائد لا يعلم من أين أتى. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من المغارم يوم خيبر قبل أن تقسم المغارم لتشتعل عليه نار، لتشتعل عليه نار، لأنه أخذ شيئا قبل أن يقسم من المغارم. هذه الشملة، هذا الكتاب الذي يوضع على البدن ويغطي البدن لا يشتعل عليه نارا، والعياذ بالله. وهذا بسبب شم المعصية. سورة أخرى وهي في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن امرأة دخلت النار في هرة في قطة حبستها فلا أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش أو من خشاش الأرض، من حشرات الأرض، خشاش وخشاش وخشاش. المعصية والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين، يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث الأبر المزني رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغار على قلبي. وسأقف مع هذه الكلمة وقفا، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ما معنى إنه ليغار على قلبي؟ وهو سيد الأوابين وسيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم، معنى الكلمة أنه يشتغل أحيانا عن أمور المسلمين وعن أمور الدعوة باعتباره إنسان، فهو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، فيخزع ويحرق ويلجأ إلى ربه ويستغفر. وهذا ليس من القدح فيه صلى الله عليه وسلم، إنه ليغار على قلب هذا من تواضعه، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم إذا نام وأغمض عينيه فقلبه لا ينام. ولذلك فإن النوم إذا عدنا إلى مسألة الفقهية، فإن النوم من منقلات الوضوء، رجل توضأ ونام وراحة النوم خلاص لا يجوز له أن يصلي، لابد أن يتوضأ أن يجدد الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ونام قام إلى الصلاة دون أن يتوضأ، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ عيناه تنامان وما نام قلبه صلى الله عليه وسلم، هو سيد الناس. أخيرا معصية الاستغفار، بعض الناس يقول: طيب ماذا أقول؟ تقول كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وإن شئت قلت سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي ولا أعبدك، إلى آخر الحديث. هذا الدعاء هو سيد الاستغفار. وليعلم أن الله عز وجل أمر الحجاج بعد أداء المناسك بالاستغفار بعد أن وقفوا بعرفة، بعد أن قاموا بأداء المناسك، بعد أن غفرت لهم الذنوب، أمرهم الله تعالى بالاستغفار فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم من صلاته كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبعد أن قضى حياته بالدعوة إلى الله عز وجل امتثالا لأمر الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل في أواخر حياته أن يكثر من الاستغفار، فقال جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، كما روى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح. أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قالها غفر الذنوب وكانت مثل جبل البحر، كما عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار في كل وقت وحين، لا سيما في الأسحار وبعد المعصية، إذا استغفرت وإياك أن تعاند وأن تكابر وأن تقول: أنا بريء أنا ما صنعت شيئا، فإنك إذا فعلت ذلك وأنت على يقين من خطئك لا يغفر لك والعياذ بالله، فهذا من الكبر وهذا من صفات الإبليس. بعد أن رفع راية العصيان وأبى قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أما عن آدم عليه السلام فإنه قال بعد المعصية: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل ربه أن ينجي ولده وقد مات كافرا، قال نوح معتذرا إلى ربه عز وجل: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الاستغفار والتوبة والعودة والإنابة إلى الله عز وجل من صفات المؤمنين ومن شعائر المؤمنين. تأثر من الاستغفار تغفر لك الذنوب بفضل الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم يوم أن تلقوه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين إنه ولي ذلك ومولاه. وتقبل الله تعالى منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر إخواني بالحرص على المقرأة، مقرأة الآن 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، اجلس واقرأ وأتعلم على الله عز وجل أن يجعلك من أهل القرآن. الله أعلم.